بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. رواه الإمام أحمد والشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أورد الموفق رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، المراد بالنداء هو الأذان، فكل أذان يكون مشروعا للصلاة فإنه حينئذ يشرع معه الترديد، لأنه أذان يؤذن به إلى الصلاة، وحينئذ فالترديد مع المؤذن يشمل الأذان للصلوات الخمس والأذانين، سقاك الله من حوض نبيه جزاك الله خير، والأذانين اللذين يكونان قبل الوقت، وهما أذان الفجر الأول وأذان الجمعة الأول. وأما غير هذين الأذان أو غير هذا الأذان الذي يكون لغير الصلاة، فإن العلماء يقولون لا يشرع معه الترديد، لأن المقصود بالنداء بالأذان الذي يردد معه ما كان نداء للصلاة دون ما كان غير ذلك. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع عند تغول الغيلان وعند رؤية النار أن يؤذن المسلم، فسماع مثل هذا الأذان لا يردد معه. ومثله نقول الأذان الذي يلقى لأجل التعليم، فلو أن شخصا ليعلم غيره أذن فإن المستمع له لا يردد معه، لأنه ليس نداء للصلاة وإنما هو لأجل التعليم، لأنه في هذه الحال يكون ذكرا ولا يكون نداء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم، العلماء دائما يفرقون بين أمرين لغة وترتب عليها تفريق فقهي، وهو التفريق بين السماع والاستماع، وهذا معتبر في باب سجود التلاوة، فإن المستمع لسجدة التلاوة يسجد وأما السامع فلا يسجد، ومثله يقال في كثير من الأحكام. وفي الأذان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السماع ولم يذكر الاستماع، فقال إذا سمعتم ولم يقل إذا استمعتم، فنستفيد من هذا أنه يشرع لكل مسلم سواء كان مستمعا أي مرخيا سمعه وقاصدا الاستماع، أو كان سامعا بأن طرق الأذان سمعه، فيشرع لكل من سمع الأذان والنداء أن يتابع معه، وليس ذلك خاصا بالمستمع بل هو شامل للكل. وهذا يدلنا على أن من سمع النداء فالسنة له أن لا ينشغل عنه، وإنما ينشغل به وبترديده وبإجابته بالتهيؤ للصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، أي قولوا مثل الألفاظ التي يقولها، وذلك أن أغلب ألفاظ الأذان إنما هي ذكر، فالتكبير ذكر والشهادة ذكر، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ومثله أيضا التهليل لا إله إلا الله، فكل هذه الأمور هي من الذكر لله عز وجل، فهي يشرع تكرارها. ولا يستثنى من ذلك إلا الحي على تين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنها ليست ذكرى وإنما هي أمر وحث، أي هلم إلى الصلاة وهلم إلى الفلاح، فلا يشرع إعادة هذا الأمر، والأمر هو الإنشاء، فالإنشاء لا يكون ذكرا متعبدا به، أي صيغة الأمر. ولذا فإنه يشرع أن يأتي بالحوقلة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. وفائدة الإتيان بالحوقلة أن الحوقلة لفظة استعانة، فكأنك تقول أستعين بالله عز وجل على أداء الصلاة وإجابة المنادي، وذلك أن بعض من أهل من الإخوان يخطئ ويظن أن الحوقلة لفظة استرجاع، وهي ليست كذلك، وإنما هي لفظة استعانة تقولها قبل العمل ولا تكون بعد العمل، الذي يكون بعد المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون هي التي تكون لفظة استرجاع، وأما قبل العمل فتأتي بالحوقلة. ولذا جاء أن الصحابة كما روى ذلك ابن أبي الدنيا كانوا إذا صعب عليهم فتح حصن واستغلق أكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فسهله الله عليهم. فمن جاءته مصيبة فإنه يستحب له أن يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هل يحوقل؟ نقول يحوقل بقصد الإعانة على الصبر، لا يحوقل ظن منه أنها لفظة استرجاع، وإنما بعد المصيبة يحوقل المرء ويعرف أن معناها الاستعانة فيأتي بها بذكر قلبه، وذكر القلب هو أن المرء يعرف معنى الدعاء ويستشعر دلائله، فحينئذ يكون الذكر أكمل الذكر. فيحوقل المرء بعد المصيبة مستشعرا أن الحوقلة إنما هي لفظة استعانة على الصبر وعلى التحمل ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. باب شرائط الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من أحدث. قوله لا يقبل أي أنها ليست بصحيحة ولا مقبولة معا، لأنه في بعض المواضع تكون العبادة صحيحة لكنها غير مقبولة من جهة عدم الإثابة، كما جاء في تفسير معنى أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فنقول يجب عليه فعلها فتكون مؤداة وصحيحة لكن لا أجر له. فهنا لا تقبل أي لا يكون له أجر. وأما في الحديث معنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فمعناها أنها ليست بصحيحة ولا بمجزئة، ومن باب أولى أن لا يكون عليها ثواب. قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قوله صلاة المراد بالصلاة التي نعرفها، ومن أهل العلم من ألحق بالصلاة ما يأخذ حكمها مثل سجود التلاوة وسجود الشكر، فالمشهور عند المتأخرين أن سجود التلاوة وسجود الشكر هما صلاة، وبناء عليه فلا يصحان من المحدث إلا بوضوء، ولا يجوز للمحدث أن يسجد سجود تلاوة ولا سجود شكر. والقول الثاني أن الصلاة إنما التي تشترط لها الطهارة إنما هي الصلاة المعهودة التي يكون افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، مثل الصلوات الخمس والنوافل وصلاة الجنازة. وأما السجود فإنه ليس واجبا فيه افتتاحه بالتكبير وختمه بالتسليم، وإنما هو مستحب، فإن سجود التلاوة مستحب ختمه بالتسليم، حتى على قول من قال إن سجود التلاوة ليس بصلاة لكن يستحب له التسليم إذا كان خارج الصلاة. وقوله من أحدث المراد بالحدث هنا الحدث الأصغر، لأنه قال حتى يتوضأ، ومن باب أولى الحدث الأكبر، قوله حتى يتوضأ أي يفعل أفعال الوضوء. هذا الحديث يدلنا على أن من شرائط الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة من الحدثين تكون بالوضوء وبالغسل، وتكون أيضا بالتيمم، وقد يعجز المرء عن الوضوء والغسل والتيمم فنقول له صل على حالك وإن كان الحدث باقيا للعجز عن رفعه، كالمريض الذي لا يستطيع الحركة لا وضوءا ولا تيمما. أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، واحتج به الإمام أحمد وذكر أنه أثبت ما في الباب. نعم، هذا حديث أبي سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرير والذهب. المراد بالحرير الذي يخرج من دودة الحرير التي تسمى بدود القزي، لا كل ما يسمى حريرا، فإن في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالحرير الصناعي وليس داخلا في حكم الحرير الطبيعي وإن اشترك معه في الاسم، وإنما المراد به الحرير الذي يخرج من دود القز. قال: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي. وقوله على الذكور المراد بهم البالغون، وأما من كان دون سن البلوغ فالمشهور عند المتأخرين أنه يجوز إلباسه الحرير وإلباسه الذهب، ولكنه يجب أن يعود على ترك لباسهما، فالصغير يجوز له ذلك لأنه ليس بمكلف ولا إثم على ملبسه، لأن ملبسه لم يلبس بنفسه وإنما ألبس من لا تكليف عليه. إذن فعند المتأخرين يرون أن الذكور هنا المراد بهم المكلفين دون من كان سن البلوغ. قال: وحل لإناثها. هذا واضح، هذا الحديث فيه من الفقه إضافة لما سبق من تحريم الذهب على الرجال وسبق تفصيله، تحريم لبس الحرير على الرجال، وتحريم لبس الرجال الحرير محرم إلا في موضعين. الموضع الأول الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كعبد الرحمن بن عوف وغيره، حينما يكون في جلد المرء ما يمنعه من أن يلبس غير الحرير، فإن بعض الناس ومنهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان في جلده بعض الحساسية ولا يرى من الأقمشة الموجودة في زمانه ما يناسب جلده إلا الحرير، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبسه لأجل ذلك. الأمر الثاني وهذا وهو فيكون الأمر الأول هو لبس الحرير لأجل الحاجة. الأمر الثاني أنه يجوز لبس الحرير إذا كان قليلا، ومعنى كونه قليل معنى أن يكون علما، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس أعلام الحرير إلا علما في الثوب، وقد قدر العلم بأربعة أصابع كما جاء في الحديث، وبناء عليه فلو كان في الثوب أعلام أي خطوط من الحرير من أوله إلى أسفله والعلم الواحد منها لا يجاوز أربعة أصابع فإنه حينئذ يجوز لبسه. وغالبا الأوائل يجعلون أعلام الحرير في سجف الثوب وأطراف الجيب، لأن هذه الأطراف يكثر لمسها باليد، والشيء إذا كثر لمسه باليد يهترئ، ولكن الحرير لقوته يطول عمره ولا يهترئ، فلذلك تكون أطراف الثياب قديما هي التي من الحرير، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشرط أن لا يجاوز أربعة أصابع. وعندنا هنا قاعدة أختم بها هذا الحديث، قاعدة فقهية مشهورة أو قاعدة أصولية، وهي مسألة اجتماع الحرام والواجب في المحل الواحد. العلماء يقولون إن اجتماع الواجب والحرام في المحل الواحد له حالتان: الحالة الأولى أن يكون حراما حلالا في محل واحد من جهة واحدة، قالوا وهذا محال، فلا يمكن أن يوجد في الشريعة أمر بالشيء وتحريم له، فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم البس الثوب ولا تلبسه، صلي ولا تصلي، لأنه جمع بين النقيضين ولا يوجد مطلقا، وإنما الموجود هو النوع الثاني وهو اجتماع الحل والتحريم في المحل الواحد من جهتين، مثل المذكور هنا: إذا صلى المرء لابسا الحرير ثوب حرير فكان ساترا عورته بثوب حرير، فقالوا هل تبطل صلاته أم لا؟ فهل يغلب التحريم أم نقول إنها منفكة؟ هذه قاعدة أصولية مشهورة ومذكورة غالبا في كتب الأصول، اجتماع الحل والحرمة في المحل الواحد. المشهور عند فقهائنا المتأخرين أنه إذا اجتمع الحل والحرمة في المحل الواحد ولو من جهتين منفكتين فإنه يغلب التحريم فيكون حراما. وبناء على ذلك، فمن صلى في ثوب حرير أو صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته غير مجزئة له، وإن كانت نافلة فنقول لا أجر له في الصلاة. وطردوا هذه القاعدة طردا كثيرا حتى في الصدقة، فقالوا من بذل صدقة ومن بها فقد اجتمع في الفعل الواحد أمران، محرم وهو المن ومشروع وهو البذل، فحينئذ لا أجر لمن من بصدقته. بل قال بعضهم إن من من بالصدقة لم تجزئه عن زكاة الفرض، بناء على هذه القاعدة وهي اجتماع الحل والتحريم من جهتين على المحل الواحد. ولكن أكثر الفقهاء يقولون إن اجتماع الحل والتحريم ممكن على المحل الواحد، لأنه يكون محرما من جهة مباحا من جهة أخرى، وهذا يعني عليه الرواية الثانية، طبعا على تفصيل بين الأكثر في تطبيق إمكان الاجتماع. وبناء على ذلك فعلى القول الثاني وهي الرواية الثانية وقول الجمهور، فإن من صلى في ثوب حرير أو صلى في أرض مغصوبة صحت صلاته، ولكنه يأثم لصلاته في الثوب الحرير ونحوه. العلماء يذكرون الصلاة في الثوب الحرير ولا يذكرون الصلاة لمن لبس الذهب، بل يقولون إن من لبس ذهب من الرجال وصلى فصلاته صحيحة. ما السبب؟ ما رأيكم؟ صوتي واضح، أنا صوتي اليوم ضعيف، واضح؟ الحمد لله. ما السبب؟ نعم نعم، قالوا لأن الحرير يتعلق به ستر العورة بخلاف خاتم الذهب ونحوه، فليس فيه ستر العورة، فليس متعلقا بشرط الصلاة. وإذا قال فقهاؤنا لو صلى بعمامة مغصوبة أو بعمامة حرير صحت صلاته مع الإثم، بخلاف من صلى بثوب حرير أو بثوب مغصوب أو في بقعة مغصوبة لم تصح صلاته. وعلى العموم هذه المسائل الأصولية المشهورة جدا والتي فيها خلاف طويل طويل في هل النهي يقتضي الفساد متى، وإذا اجتمع الوجوب والحرمة في محل واحد أو الأمر والنهي في محل واحد فهل يغلب النهي أم يعمل بهما معا. نعم. أحسن الله إليكم. باب آداب المشي إلى الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة، أقيمت هذا النداء الذي يكون مؤذنا بإقامتها فيكون قبل الصلاة، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، أي تأتون وحالكم أنكم تسعون في المشي، والسعي هو المشي بسرعة. وقد ذكر العلماء أن السعي له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو القصد، وهو الذي جاء في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمعنى الخاص هو القصد مع شدة المشي، فيكون مشيا سريعا. وإذا عرفت ذلك استطعت أن تجمع بين الآية والحديث، وهذا مهم، لأن كثيرا من غلط بعض الفقهاء وشراح الحديث، بل وكثير من غلط العقلاء جميعا عند الاختلاف سببه الاشتراك في الألفاظ. فإن اللفظ يكون له معنيان أو أكثر، إما على سبيل الترادف أو على سبيل التواطؤ. فالترادف هو الاشتراك، والتواطؤ هو وجود المعنى المشترك والتغاير فيما زاد عنه، والسعي من باب المتواطئ. فحينئذ نقول نحمل كل لفظ على معناه الصحيح. قال: وأتوها تمشون، يعني مشي سكينة ووقار. والعلماء يقولون دائما في باب آداب المشي يستحب أن يأتيها بسكينة ووقار. قالوا: والفرق بين السكينة والوقار أن السكينة تكون في القلب والوقار يكون في الجوارح. ذكر هذا الفرق النووي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السكينة. فالسكينة هنا في الحديث تشمل السكينة والوقار معا، إذ السكينة في القلب والوقار في الجوارح، لكن إن أتي بأحد الكلمتين أغنت عن الثانية. قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه الجملة معناها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم، أي أن المأموم إذا دخل مع الإمام فإن ما أدركه مع الإمام يصليه معه ويتابعه فيه. قال: وما فاتكم فأتموا، أي وما فاتكم ولم تدركوه مع الإمام فأتموه. ومعنى الإتمام يعني أتموا النقص الذي فاتكم، معنى الإتمام أتموا النقص الذي فاتكم، وليس معنى الإتمام أي أكملوا ما نقصكم على سبيل الترتيب. لماذا قلت معنى الإتمام أكملوا النقص الذي فاتكم؟ لأن هذا الحديث جاء في لفظ في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وما فاتكم فقضوا. وأخذ منه العلماء ومنهم الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه أن ما يدركه المأموم المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، وما يقضيه فإنه أول صلاته. هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهو المنقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وما فاتكم فقضوا. فقوله فقضوا يدل على أن الذي فات يقضى فيكون محاكا له، فيكون الذي فاته هو أول صلاته ويدرك مع الإمام آخر الصلاة. وضحت المسألة؟ طيب، إذن القاعدة ما هي؟ هذه قاعدة من القواعد التي أطال العلماء في شرحها، وأفرد لها ابن رجب مبحثا مستقلا في كتابه القواعد. القاعدة هي: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول الصلاة أم أنه آخره؟ نقول: ظاهر الحديث وقول الصحابة كابن مسعود أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر الصلاة، فأنت أدركت مع الإمام الثالثة فهي في حقك الثالثة، أدركت مع الإمام الثانية فهي في حقك الثانية، الخامسة الرابعة عفوا في حقك الرابعة، وهكذا. وبناء على ذلك فما تقضيه أول ركعة تقضيها هي الركعة الأولى في حقك، فتقرأ فيها سورة بعد الفاتحة، وثاني ركعة هي الثانية في حقك إن كانت قد فاتتك ركعتان، وهكذا. وضحت هذه المسألة؟ وهذه المسألة أغلبية وليست كلية، أو نقول وهذه القاعدة أغلبية وليست كلية، لأن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي ذكر هذه القاعدة وهو الذي استثنى منها. وما الذي يستثنى من القاعدة؟ أجمل لكم ما الذي يستثنى إجمالا ثم أفصله. فعلى سبيل الإجمال الذي يستثنى ما هو؟ هو افتتاح الصلاة وتوابعه، واختتام الصلاة وتوابعه، هذا هو المستثنى عندهم. وسيأتي دليل الاستثناء عندما أذكر لكم ما هي التوابع. ما هو افتتاح الصلاة؟ تكبيرة الإحرام، لأنه لا يمكن أن تجعل تكبيرة الإحرام بعد الرابعة، تصلي الثالثة والرابعة ثم تأتي بتكبيرة الإحرام، ما يصح. فيجب أن تكون تكبيرة الإحرام في البدايات، فهذه مستثنى باتفاق العلماء، لا خلاف فيه أن تكبيرة الإحرام مستثنى. ما هي توابع افتتاح الصلاة؟ لأن افتتاح الصلاة التكبير حديث النبي كما تعلمون. ما هي توابعه؟ أول شيء رفع اليدين، فإن رفع اليدين بتكبيرة الإحرام إنما يكون مع دخولك مع الإمام، لأنه أول أفعالك التي دخلت فيها الصلاة. هذا واحد. الثاني دعاء الاستفتاح، فإن دعاء الاستفتاح من توابع افتتاح الصلاة، فحيث قلنا يشرع استفتاح دعاء الاستفتاح فإنه يكون عندما تدخل في أول فعل مع الإمام، ولو كان في حقك في الركعة الثالثة أو الرابعة فتدعو فيه دعاء الاستفتاح. الأمر الثالث التعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند أول قراءة، لأن التعوذ إنما تتأكد في أول قراءة في الصلاة. فإذا قرأت الفاتحة مثلا أو في الركعة الثانية قرأت الفاتحة فإنك تتعوذ فيه، ولا يشرع التعوذ بعد ذلك. هذه الأمور هي المتعلقة بتوابع افتتاح الصلاة. وقلنا أيضا المستثنى الثاني ما هو؟ اختتام الصلاة. وما هو اختتام الصلاة؟ افتتاحها التكبير، وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتحليلها التسليم، أي ختمها التسليم. فتختتم الصلاة بالتسليم، وباتفاق أهل العلم أن التسليم يكون في آخر أفعال الصلاة، فلا تسلم مع الإمام ثم تقول أريد أن آتي بالأولى، لا، بل تقوم وتأتي بالأولى في حقك ثم تسلم في الأخير، وهذا بإجمع لا خلاف فيه. وإنما الذي جاء عن الصحابة كابن مسعود أنه جعل التوابع ملحقة بالتسليم. وما هي التوابع؟ الجلوس للتشهد الأخير، فيجب أن تجلس. ما يقول واحد فاتتني ركعة وهذه الركعة هي الأولى في حقي فمن حين أنتهي أسلم بعد السجود، نقول لا، بل لا بد أن تجلس، ولا بد أن تأتي في الجلوس الذي قبل السلام بالتحيات وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يستحب لك لأنه من توابع التسليم أن تدعو بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا أخرج عن موضوع أول الصلاة وآخرها، خذوا فائدة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، لكنها في التشهد الثاني ركن، وفي التشهد الأول قيل مباحة وقيل مستحبة وليست واجبة. طيب، التشهد الثاني يستحب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، التشهد الأول لا يستحب أبدا، لا يستحب بل غير مشروع، لأن هذا ذكر في غير محله. التشهد الأول تعيد التحيات إذا أطال الإمام، ولا تدعو فيه أبدا، إنما الدعاء في التشهد الأخير الذي يكون بعده سلام. إذن ما هي توابع السلام؟ ذكرنا الجلوس والتحيات وجوبا، والتشهد وجوبا، وندبا الدعاء، التحيات والصلاة، ذكرنا التحيات والصلاة، وندبا الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بقي واحدة من توابع السلام، وهي أن الصلاة إذا كانت ثلاثية فلا بد أن يكون الختم بركعة. كيف ذاك؟ نقول إن من فاتته ركعتان من صلاة المغرب، فالركعة التي أدركها مع الإمام هي الركعة ماذا في حقه؟ الثالثة، ويأتي بعد ذلك بالأولى والثانية. لو طردنا القاعدة فإنه يأتي بالأولى والثانية من غير جلوس للتشهد بينهما، أليس كذلك؟ لكن نقول لا، فإنه قد ثبت عن ابن مسعود الذي قال إنما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر الصلاة، قال لكن في هذه الحالة يستثنى لأنها من توابع السلام، فحينئذ يصلي المرء ركعة ويجلس ثم يأتي بالركعة الثانية في المغرب. هذا الحكم خاص بالصلاة الثلاثية وهي المغرب، لأن من لازم الصلاة التي تكون ثلاثية أن يسلم عن ركعة فرد وقبلها تشهد. فهذه يقولون من توابع التسليم فألحقوها بتوابع التسليم. لو لم يأتي الأثر عن ابن مسعود لقلنا إنه يصلي ركعتين متواليتين طردا للقاعدة، لكن استثنيناه للقاعدة، فهي وما بعدها ملحق به، وبناء على ذلك يبقى تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة. هل ترفع يديك إذا قمت وكنت متبوعا؟ نقول لا ترفع يديك، لأن هذا ليس موضع رفع يدين، إنما رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ترفع متى؟ في أول الصلاة، وهذه ليست تكبيرة إحرام وإنما هي تكبيرة انتقال، ولو كانت قد فاتتك ركعتان، لأن هذا في حقك هي أول الصلاة. هذا على قول المشهور. طبعا في قول الثاني عند الشافعية أن ما يدركه الإمام، أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاته، هذه مسألة أخرى وهي رواية عن أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. باب طبعا هذه القاعدة للفائدة أفرد لها ابن رجب قاعدة كاملة في ملحق قواعده، فإن كتابه القواعد أورد فيه نحو من 150 قاعدة، ثم أتبع هذه القواعد بعشرين فائدة. هذه الفوائد منها هذه المسألة، وقصده بالفوائد التي هي في آخر القواعد هي ما سماه المتأخرون بالضوابط الفقهية. فالقواعد التي أوردها 150 هذه تشمل أكثر من باب من أبواب الفقه، بينما الفوائد تكون مختصة بباب، وهذه القاعدة مختصة بباب واحد من الصلاة فتكون ضابطا ولا تكون قاعدة. أحسن الله إليكم. باب صفة الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا حديث أنس يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فصلى خلف هؤلاء جميعا، لم يذكر عليا لأنه ربما لم يصلي خلفه، أو لأنه حدث بهذا الحديث قبل علي، لأن علي لم يثبت عنه أنه جهر بالبسملة كذلك. قال: فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن أبدأ في ما يتعلق بشرح هذا الحديث، يجب أن نعلم أنها آية بإجماع المسلمين في سورة النمل، كما أنها آية في قول أكثر العلماء، وحكي اتفاقا حيث كتبت في القرآن، فحيث كتبت في القرآن فإنها آية، قبل الفاتحة وقبل البقرة وقبل آل عمران والنساء وهكذا، فكل سورة البسملة قبلها فإنها آية كما تعلمون، إلا البراءة فإنه لم يكتب قبلها لما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ قبلها البسملة. هذه البسملة التي هي آية من القرآن، لكنها ليست آية من أي سورة من السور، وإنما هي آية أنزلت للفصل بين السور ولتكون في أول الفاتحة، فهي فصل بين الفاتحة والبقرة، وبين البقرة وآل عمران، وبين آل عمران والنساء، وآية قبل الفاتحة وليست من الفاتحة. لما قلنا ذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، والحديث في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ومعنى الصلاة هنا أي الفاتحة، وهذا من باب تسمية البعض باسم الكل، فيدل على أن البعض ركن في الكل، وهذا أقوى دليل على أن الفاتحة ركن في الصلاة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني، وفي لفظ مدحني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهكذا إلى آخر الحديث. فلم يذكر الله عز وجل البسملة، مما يدل على أنها ليست آية من القرآن، ولذا فإن أغلب القراء لم يعدوها آية، المدنيون والمكيون من القراء لا يعدونها آية، وإنما عدها آية القراء الكوفيون، عدوها آية، وقد وافقهم بعض المقرين من غير طريق غيرهم. وقد نقول إن هذا العد الآي تحديدها بوحي من الله عز وجل، فالوقف والاتصال بوحي، وكل ما كان وقفا واتصالا فهو من باب تعدد القراءات. لكن عد الآي في كثير من مواضعه اجتهادي، أي الترقيم، وليس توقيفيا. والفاتحة بإجماع أهل العلم أنها سبع آي، لأن الله سماها سبعا من المثاني. ولذا فإن بعضا من القراء وتبعهم بعض الفقهاء رووا حديثا عند الدارقطني ولكنه شديد الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله آية من الفاتحة، وهذا لا يصح، بل هي آية قبل الفاتحة وليست من الفاتحة. انتبه الفرق بين الثنتين، هي آية قبل الفاتحة وليست آية من الفاتحة. وحين ذاك قد نقول إن القراء الذين عدوها آية جعلوا الوقف في الآية الأخيرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجعلوه وقفا ولم يجعلوه آية. والصواب طريقة الجمهور من المدنيين والمكين من المقرئين الذين لم يعدوها آية. طيب، إذن عرفنا الأمر الأول، هل هي آية البسملة من الفاتحة أم لا؟ وقلت لكم إن الصواب أنها ليست آية وإنما هي آية قبل الفاتحة. ينبني على ذلك ما الذي ينبني؟ أنه لا يجب قراءتها، وإن قلت إنها آية وجبت قراءتها. ولذلك الشافعية يرون أنها آية، وينبني على ذلك ماذا؟ عدد الشدات. فأنتم تعلمون أنهم يقولون إن في الفاتحة كم شدة؟ لا يا شيخ، 27؟ لا 11 شدة تشديدة، من ترك واحدة منها بطلت صلاته. لكن إذا قرأت في كتب الشافعية قالوا إن عدد تشديدات الفاتحة 15 تشديدة، أليس كذلك؟ بسم الله، الله، الرحمن، الرحيم، بل زودوا 3، نعم 14 تشديدة، 14 تشديدة. فلذلك زادوا 3 لأنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة، وأما الجمهور فلا يرون أنها آية. بس هذه فائدة كي نعرف توابع المسألة. هذه المسألة ليست مرادة، إنما المراد شيء آخر. فإن الذين يقولون إن البسملة آية أو ليست بآية كلهم يقولون يشرع قراءتها، لأنها إما آية من الفاتحة أو آية قبل الفاتحة وليست من الفاتحة، النتيجة واحدة، فيشرع قراءتها باتفاق العلماء وجوبا عند الشافعية واستحبابا عند غيرهم. لكن خلافنا كله وهو مسألة الباب، هل يجهر بها أم لا؟ نقول إن الجهر بالفاتحة حكمه مختلف تماما عن حكم إن الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة حكمه مختلف تماما عن حكم هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، وليس من توابع الحكم، وإنما هو مختلف. والدليل على أنه لا يجهر بالبسملة هذا الحديث الذي معنا ونحوه، وقلت ونحوه لأنه ثبت عن غير أنس أنه قال مثل ذلك. فأنس يقول صليت خلف النبي، وغيره من الصحابة يقولون كلهم صلينا خلف النبي، وصلينا خلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكلهم لم يكن يجهر بالبسملة سواء قلنا إنها آية أو ليست بآية، مما يدل على أن البسملة لا يجهر بها. وقد سعى بعض العلماء وهو الخطيب ومن تبعه كأبي شامة لجمع آثار الصحابة في الجهر بالبسملة، ولكن حقق بعض المحققين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة بإسناد صحيح أنه جهر بالبسملة إلا صحابي واحد، وهو أبو هريرة وحده هو الذي ثبت عنه بإسناد صحيح أنه جهر بالبسملة. قالوا وأبو هريرة ربما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر تعليما فظنها سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم ذلك في الدرس الماضي يفعل المكروه لأحد سببين، أحد السببين ويكون من خصائصه التي لا يتابع فيها التعليم، وذكرت لكم مثالا بالأمس الجهر في صلاة الظهر، ومع ذلك نقول يكره الجهر بها. ومثله إن ثبت أنه جهر فقد يكون مرة تعليما أو جهر ببعضها لأجل النفس، فظن أبو هريرة أنه يستحب الجهر بها. قلت هذا يعني هذا التفصيل لما؟ لأن فقهاءنا في المشهور يقولون إن الجهر بالبسملة في القراءة مكروه، وليس خلاف الأولى بل هو مكروه، وإنما قالوا بالكراهة لأنه لم يثبت عن النبي على سبيل الديمومة كما حكى غير واحد من الصحابة ولا عن خلفاء الراشدين أنه جهر، وإنما ورد الجهر فقط عن أبي هريرة بإسناد صحيح. طبعا والذي قلت لكم من المحققين وقال إنه لم يثبت إلا عن أبي هريرة هو الشيخ تقي الدين، هو الذي حقق في هذه المسألة، لا ينسب لأحد آخر غيره لمن أراد أن ينقل المسألة. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هنا في في في فائدة أخرى نستدل بها، جاء في بعض ألفاظ أنس، حديث أنس خارج اللفظ الذي ذكره المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قراءة بالحمد لله رب العالمين. فقوله يفتتح قراءة أي يفتتح قراءة التي يجهر بها، لأن بعضا من أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله فهم من يفتتح القراءة أنه لا يستحب دعاء الاستفتاح، فنقول لا، المراد بافتتاح القراءة افتتاح القراءة المجهور بها، فيكون لفظه هنا مفسرا للفظه الآخر، فإن أنسا أتى باللفظ الآخر يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يقصد بها القراءة المجهور بها من باب التفسير في هذا الموضع. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الإمام أحمد والشيخان. قال أبو محمد بن قدامة: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود في أوله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله قال لنا أخذ منها الأئمة فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء بنصه. ما فائدة هذه الفائدة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صيغ متعددة في حديث ابن مسعود وعبد الله بن عباس وحديث أبي بن كعب وغيرهم رضي الله عن الجميع أنه صلى أو ذكر التحيات وتشهد بصيغ مختلفة، ولكن ذكروا أن أفضل الصيغ في التحيات هي التي جاءت في حديث ابن مسعود لسببين: السبب الأول أنها هي الأصح إسنادا، ولذا فإنها هي التي أخرجها الشيخان، ولذا انظر أنا عبرت قلت ولذا هي التي أخرجها الشيخان ولم أقل لأنها هي التي أخرجها الشيخان كما قال الفقهاء. ما الفرق بين الثنتين؟ لأننا لو قلنا لأنها هي التي أخرجها الشيخان فجعلنا التقديم لتخريج الشيخين، مع أن التقديم كان من الإمام أحمد وهو قبل الشيخين من طبقة شيوخهم، فأحمد حكم بأنها أصح الطرق قبل إخراج الشيخين لها، والشيخان بنوا على نفس القاعدة أنها أصح الأسانيد. إذن هذا السبب الأول، وهذا الذي قاله الموفق رحمه الله تعالى هي أصح ما في الباب. الفائدة أو السبب الثاني أن قلنا إنه أفضل الصيغ، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة. قال ابن مسعود قال لنا، أما ابن عباس وغيره من الصحابة فلم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وإنما سمعوه. قالوا وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الناس يكون أفضل من غيره لأنه هو الأكثر، يدل على أنه الأكثر. إذن هذا الحكم أخذناه من قول ابن مسعود قال لنا أي علمنا، علم الصحابة. إذا قعد أحدكم في الصلاة، قوله إذا قعد في الصلاة يشمل القعود التشهد الأول والتشهد الثاني، لكن هناك فرق، فذكر هذا الدعاء اللي هو التحيات في التشهد الأول واجب، وذكره في التشهد الأخير ركن. الأصل لو أننا وقفنا على هذا الحديث فإنه سيدل على أنه ركن في الموضعين، ولكن جعلناه واجبا في الموضع الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه مرة وقام إلى الثالثة ثم أتى بسجود السهو، فدل على أنه مجبور، والركن لا يجبر بسجود سهو، فنقول يبقى الحكم في الثاني ركن. وأما في التشهد الأول فنقلناه من كونه ركنا إلى كونه واجبا لأجل الحديث الثاني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله إذا قعد أحدكم فليقل يدل على الوجوب، لكن هذا الوجوب يختلف من التشهد الأول إلى الثاني، وعرفنا لما فرقنا بينهما لأجل الأدلة. قال ليقل التحيات لله. التحيات مأخوذة من الحياة، فإن الحياة لله عز وجل، ومن أسمائه جل وعلا اسمان الحي والمحي، فالحي فأكمل الحياة والبقاء له سبحانه، والمحي للآدميين، فكل حياة أكمل حياة هي له سبحانه، وكل إحياء فإنما هو منه سبحانه، فهو المحي والحي لله أي وحده سبحانه وتعالى. وبعض الناس يظن أن التحيات بمعنى الترحيب والتحية، ولذا فإن بعضا ذكر أنه لا يجوز أن تقول لشخص تحياتي لك، لأن التحيات إنما هي لله. لا، المراد بالتحيات هنا الحياة. قال والصلوات والطيبات. الصلوات أي الدعاء، والطيبات أي الأعمال الصالحة لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي. السلام هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، ففي حياته يسلم بدنه، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام يسلم بدنه ويسلم شرعه وسنته، ولذا فقد حفظ الله عز وجل محمدا في حياته في بدنه وحفظه بعد وفاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، والأنبياء أحياء في قبورهم، حياة تختلف عن حياة الدنيا، وقد سلم الله قبره وقد سلم الله عز وجل قبره وبدنه من أن يعتدى عليه، ولذلك قال في النونية فحماه الله بثلاثة جدران، وكل من هم بأن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله مسلمه منه ولا شك. والسلامة أيضا لدينه الذي بعثه الله به ولسنته، ولذا قال أهل العلم وأظنه قاله شعبة أو يحيى بن معين نسيت، من هم في ظلمة الليل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبة ما أصبح إلا وقد فضحه الله، وهذا من باب السلامة للسنة. عليك أيها النبي هذا من باب استحضار المخاطب، لا أنه مخاطب حقيقة، كما في قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، فالليل قد لا يكون حاضرا أمامك، فإنما تقول أحيانا في نهار، وإنما هذا هو استشعار لمن يدعى له. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، واضح، وهذا كله دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها أصابت كل عبد صالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا فائدة كنا مع الإخوان ذكرها قبل قليل، العلماء يقولون يجب في نطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله الإدغام، فيجب فيها الإدغام فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإن فككت الإدغام فالمشهور عند فقهائنا أنه مكروه ولا يبطل التحيات، وقال بعض أهل العلم أنه محرم ويبطل الصلاة فيجب عليك أن تعيدها، وهذا قول الشافعية، ولكن الصحيح أنه إرجاع للحرف إلى أصله، فإن الأصل عدم الإدغام وهو الإظهار، فأنت أظهرت، فإرجاع الحرف إلى أصله ليس إسقاطا، وهم هناك غلبوا أنه إسقاط للتشديد، لأن الإدغام جعل الحرف الثاني مشددا، ولكن الصواب هو إرجاع للأصل وليس إسقاطا للحرف. أختم بهذا الحديث بمسألة، وهو أن هذا الدعاء أو التحيات التي ورد في هذا الحديث هو أكمل ما ورد، ويجوز لك أن تأتي بالألفاظ التي جاءت أخرى مثل والصلوات الطيبات المباركات، الزكيات، أن محمدا رسول الله بدل عبد الله وعبده ورسوله. ولكن علماءنا يقولون لا يجوز لك أن تلفق بين الألفاظ فتجمع من كل حديث لفظا وتأتي بلفظ شامل للجميع، لأن عندهم قاعدة وهو أنه لا يجوز التلفيق في الألفاظ وإن تسهل فيه في الأفعال. فعندهم يجوز أحيانا التلفيق في الأفعال مثل رفع اليدين ووضع اليدين وهكذا، وأما الأقوال فلا يجوز التلفيق، بل إيتي بأحد الصيغ التي وردت ولا تجمع بينها وتلفق. هذه مسألة. المسألة الثانية أن التحيات لها صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء، وبينهما صفات. فصفة الكمال التي أخذناها هنا التي ورد في حديث ابن مسعود، والصفات التي بين الكمال والإجزاء هي كل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صفة الإجزاء فالمعتمد عند المتأخرين وهو الذي ذكره القاضي والشيخان المجد والموفق أنها الألفاظ التي اتفقت عليها جميع الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة التحيات. وما هي الألفاظ؟ انظروا معي ليتبع مع الحديث. الألفاظ التي اتفقت عليها جميع الأحاديث أن تقول التحيات لله والصلوات الطيبات، لأن زيادة الواو جاءت في بعض الألفاظ وفي بعضها لم تأتي. سلام عليك، لأن بعض الألفاظ جاء السلام هنا وفي بعض الألفاظ بدون أل، فالأقل أن تأتي بسلام فتقول سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، لأن بعض الألفاظ أسقطت وبركاته فجاز لك إسقاطها. سلام علينا، ما الفرق بينها وبين صفة الكمال؟ إسقاط أل. وعلى عباد الله الصالحين، كل هذه الصيغ يجب الإتيان بها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويجوز أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله بدل عبده ورسوله. فإما أن تأتي بعبده بأن محمدا عبده ورسوله، أو تقول أن محمدا رسول الله. إذن هذه الصيغة التي ذكرت لكم قبل قليل هي الألفاظ التي اتفقت جميع الأحاديث على الإتيان بها. عرفنا على سبيل الجملة صفة الكمال وصفة الإجزاء وصيغ الجواز وهي كل حديث ورد، والممنوع وهو التلفيق أن تجمع من كل حديث كلمة وتجمعها. نعم. أحسن الله إليكم. باب سجدتي السهو. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. بدأ يتكلم المصنف في باب سجدة السهو عن أحكام، أو ذكر المصنف في أصله هذا الكتاب أحكاما، وذلك أن موجب سجود السهو أحد ثلاثة في أمور: إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. وإذا تكلموا عن الزيادة قالوا إن الزيادة تكون لأحد أمرين: إما لشيء من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. وقسموا الزيادة التي من جنس الصلاة إلى ثلاثة أنواع: زيادة ركن وزيادة واجب وزيادة مندوب أو مباح. لكن لما تكلموا عن الزيادة لما هو مما ليس من جنس الصلاة فقد ذكروا أنه إذا زيد في الصلاة شيء ليس من جنسها فإنه يكون مبطلا لها إذا كان كثيرا. ثم ذكروا هذه الأحاديث للتدليل على أن من زاد في الصلاة حركة أو أفعالا وكانت هذه الحركة والأفعال ليست من جنس الصلاة ولكنها قليلة لحاجة فإنها لا تبطل الصلاة. إذن هذه الأحاديث مناسبة ذكرها مع سجود السهو، أن موجب سجود السهو ثلاثة أشياء: الزيادة والنقص والشك. لما تكلموا عن الزيادة قالوا إن الزيادة قد تكون شيء من جنس الصلاة وشيء لغير جنس الصلاة، فالزيادة في الصلاة من غير جنسها إذا كان كثيرا فهو مبطل للصلاة ولا يوجب سجود السهو، وإن كان قليلا لحاجة فإنه جائز ولا يشرع معه سجود سهو، وإن كان قليلا لغير حاجة فهو مكروه. إذن الزيادة من غير الجنس لها ثلاثة أحكام، والمكروه لا يشرع له سجود سهو. طيب، إذن من مبطلات الصلاة الزيادة فيها بالأفعال. أورد المصنف حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أو بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا قام حملها أي جعلها على كتفه، وإذا سجد وضعها. هذا الحديث يدلنا على أن الحركة اليسيرة لحاجة ليست مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. أيضا مما استدل به من هذا الحديث، نعم، أو نأخذ في الحديث الثاني، نعم فضل اذكر الحديث الثاني. أحسن الله. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي واحتج به الإمام أحمد. نعم، هذا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت استفتحت أي طلبت فتح الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فمشى حتى فتح لي أي فتح الباب ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه. هذا يدلنا على ما سبق ذكره من أن الحركة اليسيرة لحاجة ليست مكروهة في الصلاة، ولكن بشرط ألا يخالف شرطا من شرائط الصلاة، لأن الحركة هذا من المبطلات، وأما ترك الشرط فإنه مبطل ولو قل. وما هو الشرط؟ قالوا عدم التوجه، الشرط التوجه للقبلة، وتركه الانفتال عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك من مكانه، وهذا فعل يسير من المبطل فهو جائز للنص، لكنه لم ينفتل عن القبلة، لم يتجه عن القبلة، إذ لو اتجه بجذعه عن القبلة لبطلت الصلاة لتفويته الشرط. والشرط يجب أن يكون موجودا في العبادة من أولها إلى آخرها، ولو اختل ولو قليلا لبطلت. ولذلك علماؤنا لما تكلموا عن وجود النجاسة أو اجتناب النجاسة في الصلاة، هل هو شرط أم هو واجب؟ فعلى المشهور عند المتأخرين أنه شرط، والأظهر دليلا أنه واجب وليس بشرط، وينبني عليه حكمان، الحكم الأول الذي ذكرناه قبل قليل، والثاني النسيان، فإن النسيان لا يعذر فيه، فإن الشرط لا يعذر فيه بالنسيان. طبعا عندما نقول انفتال عن القبلة المراد به الجذع وليس الوجه، فإن الوجه يجوز مع الكراهة صرفه عن القبلة، بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يخترسه الشيطان من صلاة أحدكم. فقوله إنه اختلاس يدل على أنه نقص، فهو مكروه ينقص أجر الصلاة وليس مبطلا. الذي يبطل الصلاة إنما هو الانفتال بالجذع أي بالجسد، وأما الوجه فإنه ليس مبطلا. نعم. أحسن الله إليكم. باب صلاة التطوع. قال ابن عمر رضي الله عنهما عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الحديث عن السنن الرواتب، فقال عشر ركعات، جاء أن السنن الرواتب عشر وجاء أنها 12 ركعة، وقد أخذ العلماء بالعشر ورجحوها على 12، قالوا لأن العشر هي الأقل، وقد جعلنا للسنن الرواتب أحكاما فتتعلق بها العشر، والأمر ومن زاد 12 فقد يكون دخلت عليه سنة أخرى غير الرواتب. الأمر الثاني أن أكثر الأحاديث كما قال بعض أهل العلم على أنها عشر وليست 12 ركعة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين من قال إنها عشر وإنها 12 ركعة السنة قبل الظهر، فإنه يستحب أن يصلى قبل الظهر 4 ركعات عند الجميع، لكن من أهل العلم من يقول إن الأربعة التي قبل الظهر كلها من الرواتب، وبعضهم يقول إن ثنتين منها رواتب والثنتين الأخر ليست من السنن الرواتب، وإنما هي سنة منفصلة عن السنة الرواتب، سنة أخرى متعلقة بصلاة الظهر، مثل ما جاء عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر أربعة، فقبل العصر أربعة لكنها ليست سنة الرواتب. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى بعد الظهر أربعا كانت له حجابا من نار أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنن بعد الظهر أربعا يصلى أربع ركعات، لكن الرواتب ثنتين فقط وما زاد ليست من الرواتب. إذن الأرجح عند أهل العلم أن سنن الرواتب عشر، وسيترتب عليها أحكام سأريدها بعد إراد عدد سنن الرواتب. قال: ركعتين قبل الظهر، بدأ بالظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل معه جبريل فإن أول صلاة صلىها به هي صلاة الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن العلماء يقولون وإن كان أول النهار الفجر لكنه يبدأ بالظهر، والصحابة كانوا يسمونها الأولى كما ثبت في الصحيحين. قال: وركعتين بعدها، وهذا واضح، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر قبل صلاة الفجر. هذا الحديث يدلنا على أمور: أن هذه العشر هي سنن الرواتب، وهذه سنن الرواتب تختص بأحكام. الحكم الأول أنها سنة مؤكدة، وكل ما كان سنة مؤكدة فإنه يستحب المداومة عليه بخلاف السنن غير المؤكدة، فإن السنن غير المؤكدة من السنة تركها أحيانا. ولذا قال علماؤنا إن صلاة الضحى يستحب صلاتها غبا لا على سبيل الديمومة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أحيانا، حكت عائشة أنه لم يكن يصليها في بيتها رضي الله عنها، فدل ذلك على أن صلاة الضحى لا يستحب المداومة عليها وإنما تفعل أحيانا دون أحيان، أما الرواتب فتصلى دائما. فإن قلت في السفر نقول يجوز لك أن تصليها في السفر ويجوز لك تركها، وليس الأفضل الترك، لأن رخص السفر ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. ومن الرخص التي يستوي فيها الأمران مسح على الخف ثلاثة أيام بلياليهن، ومنها فعل أو ترك سنن الرواتب. فبعض الناس يكون في سفر ويريد فعل الأفضل، نقول افعل ما شئت، إن تركتها كتب لك الأجر. في البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما، إن فعلتها جاز. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، كما في مفهوم حديث عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ في سفره إلا على ركعتي الفجر وعلى الوتر. وروي أنه صلىها في السفر، جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في الحضر والسفر، ففعلها في السفر أي في بعض الأحيان إن ثبت الحديث. فهذا يدلنا على أنها تفعل في السفر فيستوي فيها الأمران، بشرط أن تكون مواظبا عليها. بعض الإخوان لا يصلي سنن الرواتب في الحضر، فإذا جاء السفر أنكر على صاحبه أنه يصليها، أنت أولى بالإنكار لأنك لم تصليها في الحضر. ولذا فإن المسألة الثانية، الإمام أحمد كان يشدد في سنن الرواتب، يقول: الذي لا يصلي سنن الرواتب رجل سوء، وتكلمت عنها وسببها بالأمس. الفائدة الثالثة في سنن الرواتب أن سنن الرواتب تخالف القاعدة، فإن القاعدة أن كل سنة مقدرة بزمان إذا فات محلها فلا تقضى، لأن القضاء يكون في العبادات المؤقتة، لأن هناك عبادات غير مؤقتة مثل الصدقة، تصدق اليوم غدا بعد سنة، نحن نتكلم عن العبادات المؤقتة بزمان، هي التي يكون في يشرع فيها القضاء أم لا. الفرائض تقضى لأنها مؤقتة. طيب النوافل إذا كانت مؤقتة هل تقضى؟ عندنا قاعدة كلية أن كل سنة فات محلها لا تقضى. الضحى ما وقتها؟ إلى دخول وقت النهي، زوال الشمس، إذا زالت الشمس فات وقتها لا تقضى. صوم يوم الاثنين ما وقته؟ الاثنين، نسيت أن أصوم الاثنين، أصوم الثلاثاء، نقول لا يقضى. الأيام البيض معروف وقتها، يوم عرفة، ستة أيام من شوال ما وقتها؟ شوال، من فاته شوال فات وقتها. تحية المسجد ما وقتها؟ ما رأيكم ما هو وقتها الذي يفوت؟ إذا جلس واطمأن جالسا فات وقتها، لا يشرع له قضاؤها. إن قلت ما الحديث الذي جاء، أظنه حديث جابر، نقول هذا صدر النبي صلى الله عليه وسلم تعليما وصدر منه تعزيرا، هكذا ذكر الشراح. فالقاعدة أنه إذا جلس فات محل السنة، فإن قمت فهذه سنة مطلقة وليست سنة تحية المسجد. ينبني عليه أن الذين يقولون إنه يجوز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي يقولون إذا جلست فليس لك أن تقوم، قال به الشافعية، فإن الشافعية يجوزون صلاة ذوات الأسباب، ونصوا على أنه إذا جلس على الأرض فليس له أن يقوم ويصلي تحية المسجد، لأنه فات سنة فات محلها فلا تقضى، فأصبحت قضاء لا أداء، ذكر ذلك بالنص النووي. إذن المسألة مهمة، إلا سنتان من الصلوات يشرع قضاؤهما، الوتر والسنن الرواتب فقط. إذن عرفنا فائدة كونها عشر، فإذا فاتتك القبلية كم تصلي؟ ركعتين، عند من قال إنها سنتين، ومن قال إنه أربع فيقول تقضي أربعا. وهذا أقوى دليل لمن قال إن تحية إن السنن الرواتب 12 ركعة، أنه جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قضى أربع ركعات بعد العصر، وهذا من أقوى الأدلة على أن السنن الرواتب 12 ركعة لا عشر. عندنا آخر مسألة في هذا الحديث، وهو قوله صلىها في بيته، يعني ركعتين، ركعتي المغرب في بيته وركعتي العشاء في بيته وركعتي الفجر في بيته. علماؤنا يقولون يستحب على المعتمد عندهم أن جميع السنن الرواتب تصلى في البيت، كل السنن الرواتب يستحب أن تصلى في البيت، ولكن آكدها صلاة في البيت المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر، فالظهر هو أقلها تأكيدا، لكن آكدها المغرب، لأنه جاء في بعض الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصلاة في بني عبد الأشهل فقال صلي ركعتين في بيتك، فدل على الأمر، فوافق الأمر الفعل فدل على أنها الآكد، فآكد السنن التي تصلى في البيوت تحية المسجد في المغرب. ثم قال المصنف حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. هذه الجملة نستفيد منها فائدة، وهو وقت السنن الرواتب، فإن السنن الرواتب إذا كانت قبلية فيبدأ وقتها بدخول الوقت، لقول حفصة كان إذا صلى الفجر، وإذا كانت بعدية فيكون وقتها بعد أداء الصلاة، والأفضل أن يكون بعد أداء الصلاة مع الأذكار خلافا للإمام أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى عليه رحمة الله، أو أصحاب أبي حنيفة لا أدري هو نصه أم لا، كانوا يرون أن السنة في السنن البعدية أن تكون متصلة بالفريضة، فريضة من حين يسلم يقوم، لكن الجمهور يقول لا، بل السنة الدعاء، فقد ثبت من حديث ثوبان وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتر من صلاته، قالوا هذا خاص بالفريضة، أي هذا الدعاء الذي سأذكره، كان إذا انفتر من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام. هذا يدلنا على أن السنة لها أنها تجوز بعد الفريضة مباشرة، لكن الأفضل بعد الفريضة والذكر، فيأتي بالفريضة ثم الذكر ثم يقوم بعد ذلك يأتي بالسنة. هذا وقت البداية. وقت الانتهاء نقول إن وقت الانتهاء يكون بانتهاء الوقت، فإذا انتهى الوقت انتهى وقت السنة حتى القبلية، وقتها بانتهاء الوقت، إلا أن يكون وقت نهي، سنذكر عن وقت النهي إن شاء الله في القضاء، أو تكلمت عن وقت النهي هل تقضى في وقت نهي أم لا. طيب يعني أيضا هنا فائدة ممكن نأخذها من هذا الحديث، أن حديث حفصة يدل على أن وقت النهي في صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجر، لأنه جاء في لفظ عند مسلم أنها قالت، المصنف أورد حديث البخاري لكن لفظ مسلم أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لا يصلي إلا الركعتين. فهذا يدلنا على أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر وليس متعلقا بصلاة الفجر، بخلاف وقت العصر فإن وقت النهي متعلق بالصلاة. قال أحمد أكثر الأحاديث تجعل النهي متعلقا بالصلاة أي العصر، فإذا جمعت جمع تقديم يحرم عليك الصلاة إلى غروب الشمس، وإذا جمعت جمع تأخير جاز لك التنفل ولو دخل وقت صلاة العصر. نعم. أحسن الله إليكم. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، رواه الإمام أحمد والبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، المراد بصلاة الليل أي تطوع الليل، لأن المغرب والعشاء من صلاة الليل ولا تكون مثنى مثنى، والفجر هي من صلاة النهار على المشهور من المذهب، لأن من أهل العلم وهي الرواية الثانية من يرى أن الفجر ليس من النهار وليس من الليل وإنما هو فاصل بين النهار والليل، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، ولكن المشهور عند المتأخرين أن الفجر من النهار، ولذلك قال إذا خاف أحدكم الصبح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قلنا إنه المراد به النافلة، مثنى أي يسلم من كل ركعتين، فيصلي ركعتين ويسلم منهما ثم يصلي كذلك، وقد جاء في خارج الصحيح وصلاة النهار مثنى مثنى، وهذه وإن تكلم فيها إلا أن أهل العلم أخذوا بها واحتجوا بها. صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر، فإن الوتر يكون ركعة واحدة وقد يكون ثلاثا متتابعا وقد يكون خمسا وقد يكون سبعا وروي أنه تسع، كل هذه جاءت فتكون من سلام واحد وبتشهد واحد إن كانت ثلاثا، ويجوز بأكثر إذا كانت أكثر من ذلك، أكثر من ثلاثة يجوز بأكثر من تشهد أي بتشهدين. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قول عائشة أربعا يدل على أنه يسرد أربعا، ولذلك فهم منها العلماء فهمين، أنها الفهم الأول أنها أربع بسلام واحد، والفهم الثاني أنها أربع ثم يستريح بينها وبين الأربع الثانية فتكون بسلامين. فلما كان هذا الاحتمال واردا فنقول يجوز أن يصلى الوتر أربعا بسلام وأربعا بسلام ثم ثلاث بسلام أو بسلامين، لأن الوتر 11 ركعة، هي عائشة تتكلم عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتكلم عن قيام الليل المطلق، لذا إذا عرفت مسألة مهمة انحل عندك كثير من الإشكالات المتعلقة بقيام الليل ومنها صلاة الليل مثنى مثنى، وهو أن هناك فرقا بين صلاة الليل وبين الوتر، والفرق هو العموم والخصوص المطلق، فإن الوتر من قيام الليل وقيام الليل بعضه الوتر، الوتر يبدأ من بعد العشاء ويستحب بعد السنة الراتبة، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، الوتر السنة أن يكون 11 ركعة ولا يشرع الزيادة عليه إلا ركعتين التي جاءت في حديث ابن عباس، والزيادة عليه غير مشروع بمعنى أنه خلاف الأولى أو يعني خلاف السنة. أما قيام الليل فلا حد له، فصلي ما شئت. وبناء على ذلك بخصوص حديثنا فالعلماء يقولون الأربع التي تصلى بسلام واحد هذا في الوتر التي هي 11 ركعة، وأما التنفل المطلق الذي يكون من قيام الليل فالسنة فيه أن تكون كل ركعتين بسلام واحد. طبعا على الفهم على على على, على الاختلاف في فهم حديث عائشة ذكرت لكم قبل قليل فيه. نعم. القضاء. نعم من الفروقات، الفروقات كثيرة جدا تصل إلى 7. من الفروقات ذكر أخونا سعد اللي هو أن الوتر يقضى، فمن كان وتره 11 ركعة يقضيها نهارا بزيادة ركعة بخلاف قيام الليل، فإن قيام الليل لا يقضى. صلاة التراويح من قيام الليل، ولذلك صلاها الصحابة 20 ركعة، ولم يقل أحد وينكر عليهم وقال لما يعني صليت أكثر من 11، فإن أبين كان يصلي بهم 20 ويخرج إلى بيته ولا يصلي الوتر، فدل على أن الصحابة كانوا يفرقون بين التراويح وبين الوتر. ثبت أن أبي لا يصلي معهم الوتر بل يوتر بهم غيره، فيدلنا على أن الوتر شيء والتراويح شيء. الوتر هي 11 ركعة والتراويح منفصلة تماما عن الوتر بفعل الصحابة وفهمهم. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف على نصف صلاة القائم. صلاة القاعد المراد بذلك فيما إذا كان في النافلة لا الفريضة، لأن الفريضة من صلى قاعدا وهو قادر على القيام فإن صلاته باطلة، لأن القيام ركن في الصلاة وشرط لركن، فهو ركن عند القيام قبل الفاتحة وبعد الفاتحة، عفوا عند القيام قبل الركوع وبعد الركوع، وشرط في ركن هو شرط في تكبيرة الإحرام، فمن كبر قاعدا مع قدرته على القيام في صلاة الفريضة لم تنعقد صلاته، لا نقول إن صلاته باطلة، لم تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام من شرطها أن يكون قائما. إذن هذا الحديث محمول على النافلة، لأن الفريضة يجب فيها القيام إلا لعجز، ومن عجز كمل له أجره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث محمول على النافلة، ولذا أورده المصنف في باب صلاة التطوع، فقال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، فله نصف صلاة أجر صلاة القائم. وهذا يدلنا على أن المتنفل في صلاة الليل إنما يجلس فيما يكون فيه قيام، وما عدا ذلك فإنه يأتي به، فالركوع والسجود يأتي به من غير إيماء، الرخصة له فقط في القيام، بخلاف التنفل على الراحلة، فإن التنفل على الراحلة يكون فيه إيماء، فإنها رخصة ليست في القعود وإنما في عدم التوجه للقبلة وفي ترك هيئة السجود بالإيماء ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. باب الإمامة. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا يدلنا على أن الإمامة منصب شريف، ويكفي في شرفها أنها وظيفة الأنبياء والخلفاء بعده، وإذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لكنت امرأ مؤذنا، فيدلنا ذلك على فضل الإمامة. والعجيب أنه قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من في آخر الزمان يتدافع الناس الإمامة، فكل امرئ لا يريد أن يكون إماما، وإنما يجعلون غيره، وإنما يرغب أن يكون غيره هو الإمام. وإذا رأيت طالب العلم حافظ كتاب الله عز وجل العارف بالسنة يحرص على أن يكون إماما، فهذه علامة خيرية حقيقة، لأنها وظيفة شريفة، وهي علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر الزمان، أي عند فساده. ولعل السبب في آخر الزمان سبب فسادهم لذلك أن الناس ربما يحتقرون من يلي هذا المنصب، أو ربما ينشغلون بأعمال من الدنيا تكسب لهم المال، وإذا انشغلوا بالإمامة انشغلوا عن كسب المال، فيكون الناس منصرفين إلى الدنيا ومالها وشرفها عن الإمامة، وإذا انشغل المرء به كان في خير عظيم. وإذا فإن أولى وأحرى من يلي الإمامة من كان له حظ بعلم كتاب الله وبفقه في دين الله عز وجل. يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. كلمة القراءة هذه كلمة تدل على معان متعددة، والعلماء يقولون إن المراد بالأقرأ درجات، نأخذ منها أهم ثلاث درجات. فأهم درجات الأقرأ وهو المقدم أن يكون أقرأ بمعنى إعراب القرآن، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قام في المسلمين خطيبا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها المسلمون أعربوا القرآن. فإعراب القرآن مهم جدا، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كانوا فصحاء اللسان، وإنما دخل بعد ذلك العجمة واللكنة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أعربوا القرآن. إذن الإقراء أقرأكم المعيار الأول والأهم الأجود إعرابا، ولا أقصد بالإعراب معرفة الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، لا، وإنما أقصد بالإعراب الذي يخرج الحروف مخرجا صحيحا، سواء كان مخرجا للحرف نفسه أو مخرجا لحركته، فيخرج الغين غينا والقاف قافا. لماذا قلت القاف قاف؟ لأن من لسان العرب، بل هي لغة مضر، بل قال ابن خلدون: لا أستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها، لغة مضر، لغة قريش وما جاورها من قبائل مضرية كسليم وغيرها، ينطقون القاف مشقوقة جاء. فيقول لك مثلا، قل، يقول لك قال، قال أو قل، هكذا، هذه فصيحة. لكن علماء الإقراء كما ذكر ابن الحاجب وذكر العسقلاني في شرحه أنهم يقولون لم يقرأ بها القرآن البتة، فلا يقرأ بها القرآن هذه القاف المشقوقة، وإنما تقرأ وتسمى القاف المضرية، وإنما يقرأ القرآن بالقاف التي تعرفونها، وهكذا سائر حروف كالجيم والياء وغيرها من الحروف. هذا المعيار الأول، وكذلك الحركات الفتحة والضمة والكسرة والشدة وغيرها، والشدة حرف ليست حركة. فإن استووا في ذلك أي في الإعراب، فيقدم الأجود في الأداء، لأن الأداء من القرآن إلا بعضه. ولذلك يقول ابن الجزري في النشر: أغلب ما في الأداء منقول، مثل المد، مثل الإدغام، مثل الإظهار، هذه من الأداء، هذه كلها منقولة. الذي هو غير منقول بعض الأشياء مثل يعني مقدار الإمالة التي عند حمزة والكسائي مثلا، هذه من العلماء من قال إنها اجتهادية، ومنهم من قال إنها منقولة، هذه مسألة أخرى مذكورة في كتب القراءات. فإن استووا في ذلك فالعبرة بالأكثر حفظا. شوف، إذن أقرأ ليس هو الأحفظ، الدرجة الثالثة الأكثر حفظا، ما زاد عن ذلك ليس بمعتبر. جمال الصوت لا عبرة به، نداوته لا عبرة به، المبالغة في صيغ الأداء والقراءة بالمقامات بل قد يكون مكروها، فقد كره القراءة بالمقامات علماء الإقراء. نقل ابن الناظم عن والده وهو ابن الجزري في آخر شرح نظم أبيه أن أباه كره القراءة بالمقامات، فالمقامات واللحون كل هذه ليست علامة الأقرأ، بل إنه يكون في آخر الزمان كما جاء عند الدارمي يقدمون الرجل ليصلي بهم ليس بأفقههم وإنما ليتغنى لهم بالقرآن، فليس هذا المقصود بقول الله عليه وسلم أقرأكم. وإذاك نص فقهاؤنا على معايير أهمها الثلاث ذكرت لكم قبل قليل من حيث التقديم. قال: فإن كانوا في القراءة أي باعتبار الأمور الثلاثة السابقة سواء، فأعلمهم بالسنة. المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد كثرة الحفظ، إذ لو المراد بالحفظ لقال أحفظهم للسنة، وإنما قال أعلمهم، والعلم بالسنة هو الفقه فيها. فمن كان فقيها في أحكام الصلاة، فقيها في عموم الأحكام، يكون مقدما على غيره، لكن يقدم إن تستوي الفقيه بأحكام الصلاة على الفقيه في غيرها. قد يكون فقيها في المعاملات لا يحسن أحكام الصلاة تمام الإحسان، فنقول يقدم الفقيه في أحكام الصلاة. فنرجع لكلامنا الأمس، معرفة أحكام الصلاة وسننها وخاصة أحكام سجود السهو من الأمور المهمة التي يفضل بها المرء يقدم في الإمامة. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. قالوا: والمراد بالهجرة الهجرة إلى المدينة قبل أن ينسخ الحكم، لأن الهجرة الخاصة هذه تسمى الهجرة الخاصة منسوخة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهذا يدلنا على أن هذا الحكم بالمعنى الأول منسوخ أو غير موجود، لا نقول منسوخ بل موجود في عهد الصحابة، إذا تنازع اثنان من الصحابة وكانوا مهاجرين فيقدم الأقدم هجرة، ولكنه انقضى، نقول بمعنى أدق انقضى. المعنى الثاني الذي ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهجرة جهاد ونية، وهو المعنى العام للهجرة، وهو هجرة المعاصي. ولذلك فإن من كان في بلد لا يستطيع إظهار الدين فإنه يستحب له الهجرة منه، كما أنه يهجر الفعل المحرم وفاعله، فكذلك يهاجر من المكان الذي لا يستطيع فيه المرء إظهار دينه. هذه هجرة خاصة. الهجرة الأولى نسخت وانتهت، ولها فضائل لا يلحق أحد من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وقاتل، لأنهم لما تركوا بلدانهم لم تكن أموالهم لهم، وحرم عليهم الرجوع إلى بلدانهم حتى بعد فتح مكة، فلهم أحكام عن الصحابة المهاجرين خاصة بهم ليست لأحد بعدهم. فلا يأتيني أحد يقول أريد أن أهاجر مثل الصحابة، انتهى، حكم خاص بهم التغى بهم وهو متعلق بهم. الهجرة العامة الثانية، طيب ما هي الهجرة العامة؟ هي التي يقول العلماء الأدين، فإن الأدين هو الهاجر إلى ما حرم الله. ولذلك ذكر العلماء من معايير التفريق والتفضيل بين الإمامين عند التنازع أن يكون أحدهما أدين، وهذه داخلة في عموم الهجرة بالمعنى العام. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. وهذا يدل على تقديم الأكبر سنا، وكل ما كان فيه تقدير فيقدم الأكبر، كل ما كان فيه تقدير وتعظيم فيقدم الأكبر. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه سوى كان قيل له كبر كبر في الرؤيا، فيدل على أنه تعظيم وتكبير فيعطى الأكبر. لما أراد في قصة القسامة أن يتكلم الرجلان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، لأن فيه تقديرا وتعظيما للرجال. ولما كانت الإمامة فيها تعظيم فيقدم الأكبر سنا. ولذا قال علماؤنا وعلماء الحديث منهم أظن يحيى بن سعيد القطان إنه عند التنازع في دخول باب فمن الذي يقدم؟ قالوا الأكبر. نقل ابن مفلح عن يحيى بن سعيد أظن أو عن غيره نسيت الآن، وأظنه يحيى بن سعيد القطان شيخ أحمد، أنه مر مع رجل فسبقه في الدخول ثم قال: لو أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، ولكنها السنة. فعند الدخول والخروج لأن فيها تكريما للأشخاص فيقدم الأيمن، فيقدم الأكبر عفوا، وعند المنازعة والاستواء من كل وجه فيقدم الأيمن. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في ملكه أو ولايته، فكل من كانت له ولاية كبرى أو صغرى فلا يجوز التقدم بين يديه إلا بإذنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بإذنه. الولاية الكبرى مثل إمام المسلمين الإمام العظمى، لا يجوز أحد أن يصلي بين يديه إماما به إلا بإذنه، يقول صلي يا فلان. والولاية الصغرى هي التي تسميها العلماء الإمام الصغرى، إمام المسجد الراتب. فمن عين إماما في مسجد راتب فلا يجوز لأحد أن يتقدم فيصلي بين يديه من غير إذنه. بل قد قال فقهاؤنا إن من تقدم فصلى من غير إذن الإمام جاز للإمام إرجاعه وتكملة الصلاة بعده، يصلي هو. بل يقولون على المشهور عند المتأخرين من صلى في جماعة الراتبة من غير إذن الإمام إماما بهم فإن صلاته باطلة وصلاة من علم الحال خلفه باطلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فلا بد من إذنه. فنقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، متى يجوز؟ إذا أذن نصا أو أذن عرفا، ليقول إذا تأخرت عن ثلث ساعة فصلوا، وهذا الذي مشت عليه التعميم عندنا، إذا تأخر لا بد أن تعميم الوزارة، إذا تأخر الإمام فترة يتقدم أحدهم ويصلي، أو خشي الجماعة أي جماعة المسجد أن يفوت الوقت، ما قالوا أن يتأخر عليهم نصف ساعة فقط ربع ساعة ساعة، أن يفوت الوقت، فحينئذ يصلي بهم أحدهم. فإن الصحابة لما تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بهم مرة عبد الرحمن بن عوف، ومرة تقدم بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم في موضعين حتى خشوا أن تفوتهم الصلاة. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته، يعني المكان الذي يكرم فيه الناس وهو صدر المجلس، إلا بإذنه. ولذا فإن الأدب أن الشخص إذا دخل بيتا أن يسأل صاحب البيت أين أجلس، فإنه قد يكون له مكان هو يجلس فيه معتاد بجانبه أغراض معينة، أو في مكان من البيت لا يرغب أحد أن يجلس فيه لأنه يكون يعني ينظر فيه إلى الناس، أو يريد ضيفا آخر سيأتي بعده. ولذلك فإن أحد العقلاء وهو الأحنف بن قيس كان إذا دخل مجلسا جلس في آخر ولم يجلس في صدره، فقيل له لما وأنت من سادة القوم وكبرائهم؟ قال لأن أجلس في مجلس قصي فأدنى أحب إلي من أجلس مجلس قريب فأقصى، يقال لي قم قم جاء فلان قم. ولذلك دائما الأدب أن تجلس حيث يقول لك صاحبك. أصل ذلك ما في مسلم وأظنه أيضا في الصحيح من حديث عتبان أنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي لي لأجعل مكانك مكان صلاتك مسجدا أصلي فيه، فقال أين أصلي؟ أخذ من أن الشخص استأذن في هذه المواضع. نعم. أحسن الله إليكم. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. قوله فليؤذن أحدكم لأن مالك رضي الله عنه كان في قومه ولم يكن في المدينة، وهذا يدلنا على أن الأذان فرض كفاية ويجب إظهاره في البلدان، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن أحدكم لم يجعل الأذان شرطا من حيث القرآن والعلم بالسنة، وإنما شرط الأذان عموما الأمانة في دخول الوقت والأمانة في النظر، فإن المؤذن يرقى على أعلى مكان عادة في البلد ويؤذن، كما أن من شرطه أن يكون عالما بصفة الأذان وأن يكون ندي الصوت صيتا، هذا هو المشترط أو المشترط فيه دون ما عدا ذلك، وكل الناس فيه متقاربون. قال ولي أمكم أكبركم. قوله ولي أمكم أكبركم يشمل صفتين يصدق عليهم الأكبر، الأولى التي ذكرناها قبل قليل وهو الأكبر سنا، جاءت في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، فإن الأكبر سنا مقدم على غيره. والأمر الثاني أن يكون المراد بأكبركم أكبركم شرفا، فإن كانت ولاية الشرف، فإن كان الشرف شرف ولاية فإنه يكون مقدما على سبيل الوجوب لأنه ذا سلطان، لأنه ذو سلطان فيكون مقدما حين ذاك، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإن كان الشرف بغير الولاية فلا عبرة في التقديم بشرف إلا بشرف انتساب لقريش فقط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم. وقال العلماء إن كانوا في القراءة سواء وفي الفقه سواء وفي الدين سواء أو التدين سواء فيقدم القرشي على غيره، فقط القرشي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم وغيرهم من الناس سواء. وأما حديث إمامة العربي فالمقصود به لسان العربي فقط، لأن غير العربي فيه لكنة وتتعلق بالقراءة بالإقراء، وما عدا ذلك فالناس غير قريش سواء. هذا هو المذهب عند فقهائنا. نقف عند هذه الجزئية ونأخذ بعض الأسئلة، لأن الحديث الذي بعده نكمله بعد الصلاة إن شاء الله، لأنه يحتاج بعض الشرح. أعطي الأسئلة فيها، نأخذ بعض الأسئلة بحسب ما يسمح به الوقت. طيب، في حدود 7 دقائق أبدأ أو أهم عندي الأسئلة متعلقة بالدرس. هذا أخونا يقول: بعض الناس يقولون إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة كاملة، وأنه يسمع من يدعوه ويستجيب له ويغيث من يستغيث به، فما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم صدقت في كونه حي، فإن النبي حي في قبره لا شك، بل إن أنبياء الله جميعا أحياء في قبورهم، وهذا من خصائص أنبياء الله عز وجل. وقد جمع البيهقي جزءا مطبوعا اسمه حياة الأنبياء في قبورهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه حي عليه الصلاة والسلام في قبره. وحياته هذه ليست كالحياة البرزخية لسائر البشر، فإن البشر لهم حياة برزخية لكنها تختلف، بل هي حياة أكمل. وهذه الحياة غير حياة الدنيا، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن سماع الموتى بيّن أن الموتى يسمعون ما يشاء الله أن يسمعهم إياه، وقد قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. هذا هو الأصل، عدم السماع، إلا ما شاء الله عز وجل أن يسمع به الموتى. ومما شاء الله عز وجل أن يسمع به الموتى، الأمر الأول خفق النعال، فإنهم يسمعون خفق النعال عند الدفن. ومما شاء الله عز وجل أن يسمعه الموتى إسماع كفار قريش الذين دفنوا في البئر في يوم بدر نداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسمعهم الله عز وجل صوته ونداءه، فهذا من باب إسماع الله عز وجل لهم ما شاءه سبحانه. ومما يشاءه الله عز وجل تبليغ الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، ولذا فإن لله عز وجل ملائكة سيارين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الناس عليه. قالوا: وقد أرمت وقد بليت. قال وقد بليت، قال: إن لله ملائكة سيارين، ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما شاء الله أن يسمعه، وهذا الذي فهمه الصحابة في الحديث، فقالوا: كيف وقد أرمت وقد بليت، أي بعد وفاتك؟ فقال: إن لله ملائكة ينقلون لذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما شاء الله أن يسمع، لا أنه يسمع كل شيء، لا أنه يسمع كل شيء. والصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس به وأقرب الناس إليه وأفهم الناس بسنته، لم يثبت أن أحدا خاطبه أو ناداه أو دعاه، ومن يأتي بشيء من ذلك فله مني ما شاء من خير من أموالي كلها إن ملكت شيئا، ما لا يوجد البتة أقولها بملء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام قبره، لا يوجد ذلك. وأنا أسأل: من الأعلم بشرع الله بعد صحابة رسول الله؟ بل هم سألوه في حياته: هل تسمع كل شيء أم لا؟ فأجابهم بما ذكرت لكم قبل قليل. إذن أعلم الناس بشرع الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله، ولم يأتي أن أحدا منهم دعا أو استغاث أو استعان أو استجار أو خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسمعه الله ما شاء مما يسمعه دون مطلق السمع. إذن هذه المسألة مهمة يجب أن ننتبه لها، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا ورسولنا وسيدنا وسيد آبائنا وسيد أمهاتنا، هو سيد عليه الصلاة والسلام، وتسويده وارد في الشرع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: أنت سيدنا ابن سيدنا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محمول على تواضعه عليه الصلاة والسلام، نقله ابن مفلح عن شيخه، فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام. ولا يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه، ومن أبيه وأمه وولده ومن الناس أجمعين. ولكن في الوقت نفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كانت محبة الله عز وجل علامة صدقها اتباع النبي فمن باب أولى وأحرى علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. أحب الناس حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتبعون أثره ويستنون بسنته، وأصحابه بعد أصحابه أكثر الناس ذكرا له واتباعا لسنته. أهل الحديث هم أصحاب النبي وإن لم يصحبوه أنفاسه صحبوا. أكثر الناس أقرب الناس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم صلاة عليه، ولا أظن أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر يواطئ فيه ذكر القلب مع ذكر اللسان كالذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرويه وينقل قوله فيستشعر من القائل ويستشعر ما هي السنة ويعمل به. فلذلك هو الأحرى أن تكون الصلاة منه قد واطأ فيها ذكر اللسان مع القلب. إذن هذا على سبيل الاستغاثة، على سبيل اختصار ما يتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز. أخونا يقول هل يشترط في صلاة الجنازة تسوية الصفوف؟ نقول لا، تسوية الصفوف حكي الإجماع على أنها سنة، قيل ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، وحكيت رواية نقلها في الإنصاف عن بعض عن الشيخ تقي الدين أنها واجبة، والصحيح أن التسوية سنة والتراصو كذلك سنة، الواجب والاستقبال والمصافة لكي لا يكون فذا خلف الصف. طيب هل يكرر خلف الإقامة؟ يعني يكرر الألفاظ؟ نعم يكرر الألفاظ بعد الإقامة ما عدا لفظ قد قامت الصلاة فلا يقولها لأنها أمر، ولا يقول حوقلة، فيقول مثل ما يقول المؤذن ويدعو بعد ذلك. فإذا انتهى المؤذن في الأذان أو في الإقامة بعد الترديد معه يقول الدعاء المشهور والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا يقال عند الصلاة خير من النوم؟ العلماء لهم ثلاث احتمالات، فبعضهم يقول مثله، وهذا قول غير صحيح أن تقول الصلاة خير من النوم. لما؟ لأنك إنما في الترديد تأتي بذكر، والصلاة ليست ذكرا وإنما هو خبر، هو خبر. وقيل إنك تحوقل فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أيضا فيه نظر. لما؟ لأن الحوقلة تكون إجابة لأمر، فأنت عندما قيل لك حي على الصلاة أو هلم إلى الصلاة فتقول اللهم أعني عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. بينما الصلاة خير من النوم إنما هي خبر محض، هي خبر محض، هي خبر ليست إنشاء وأمرا. طيب الاحتمال الثالث وهو الأوجه أن المرأة إذا سمع الصلاة الصلاة خير من النوم لا يقول شيئا، لكن لو حوقل لو كرر لا نقول أخطأت، ولكن في نظري أن الأولى أن يسكت ولا يقول فيها شيئا. يقول أخونا من مسح على حذائه فخلع حذاءه لدخول المسجد فهل تصح صلاته وقد كان لابسا لشراب أو لغيره؟ نقول سواء كان لابسا شرابا أو ليس بلابس المسألة فيها قولان، ذكرت الخلافة بالأمس، والأقرب في القولين هي الرواية الثانية أنه لا يكون ناقضا لظاهر الحديث، قال يمسح ولم يقل يصلي بالمسح وإنما قال يمسح، فانتهاء المدة يتعلق به عدم استمرار المسح. ومر معنا حديث علي رضي الله عنه أنه مسح على حائل ثم بعد ذلك لما حضرت الصلاة دخل المسجد فخلع الحائل وصلى ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فدل على أن خلع الحائل لا ينقض الوضوء. هذا أخونا يقول إذا صليت على جنازة فأدركت التكبيرة الثانية أو الثالثة هل أتبع الإمام فيما يقول أم أبتدأ بالفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ هذه مسألة أريد أن تنتبهوا لها، تحدث كثيرا في الحرمين مكة والمدينة، من دخل مع الإمام وقد فاتته أكثر من تكبيرة، نحن نقول أولا إنما أدركته مع الإمام هو آخر صلاتك، أليس كذلك؟ هو آخر الصلاة، فإذا دخلت معه في الصلاة عليه وسلم فتصلي، وإذا دخلت معه في الدعاء تدعو، وهكذا. الأمر الثاني أنه يجوز لك أن تأتي بالفاتحة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعاء، فإذا دخلت في التكبيرة الثالثة تقرأ الفاتحة وتدعو، يجوز لك ذلك. طيب إذا سلم الإمام فإنك تقضي ما فاتك ما لم ترفع الجنازة، وفي الحرمين من حين يسلم الإمام احسب على أقصى تقدير 10 ثواني سترفع الجنازة، على طول، الجنازة ترفع ولا ينتظر بها شيء. وبناء على ذلك فإنه إذا رفعت الجنازة ليس لك القضاء، ما أمامك إمام مثل الإمام، الجنازة كالإمام فلا يرفع. طيب ماذا نجب، ماذا نفعل؟ نقول سقطت عنك التكبيرات. ولذا يقول العلماء إن من فاته بعض التكبيرات جاز له أن يتركها، وقد جاء فيه خبر عن عائشة رضي الله عنها أن من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان وأتى بالركن، إذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن، إذا قلنا إنها ركن في الصلاة أو في الدعاء، ثم سلم حتى وإن كانت الجنازة موجودة، يجوز لك أن تسلم مع الإمام ولا تكمل، يجوز لك ذلك. ويجوز لك أن تأتي بالتكبيرات. وأما إذا رفعت الجنازة فيجب عليك أن تسلم قطعا لأنه ليس لك القضاء، وضحت المسألة. أما في الحرمين فانسى أنها ستبقى، هذا إما أخذوك مع الجنازة، يأخذون كل شيء، النعال تأخذ، كل شيء يأخذ. وذلك الحرمين يستعجلون في يعني رفع الجنازة لأن الناس يريدون الأجر جزاهم الله خير، والناس عددهم كبير. نعم، هذه يعني مسألة أخرى. نغير السؤال، آخر سؤال ثم نكمل الباقي إن شاء الله بعد صلاة المغرب، اجعل هذه بعد المغرب. يقول هل يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي بدلا من السلام عليك أيها النبي؟ نقول لا، بل يقال السلام عليك أيها النبي. لماذا؟ لأن الحديث هكذا ورد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم له هكذا السلام عليك أيها النبي. بل العلماء يقولون يجب عليك أن تقول السلام عليك أيها النبي، لأن أيها جاءت في جميع الأحاديث. طيب لماذا نأتي بأيها؟ أنتم تعلمون وذكرت لكم قبل قليل أن الذكر نوعان، ذكر باللسان وذكر بالقلب. الذي يقول سبحان الله وهو يفكر هذا ذاكر بلسانه، والذي يقول سبحان الله وهو يعلم أن الله منزه عن النقائص وأن الله منزه عن شرك المشركين وعن غلو الغالين الذين نزلوا بعض المخلوقات منزلة الخالق جل وعلا، ومنزه في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، هذا الذي واطأ ذكر اللسان ذكر القلب. الذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويعلم أنها لفظ استعانة، هذا واطأ ذكر اللسان ذكر القلب. كذلك في التحيات عندما تقول السلام عليك أيها النبي، أي هذا الاستحضار الذهن لكي تستحضر الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه أمامك يسمعك مباشرة. إذ لو كان المراد ذلك لقلت لقيل في غيره، وإنما هذا لسان عربي يعرفه العرب من لسانهم للاستحضار، وذكرت لكم بيت الشعر قبل قليل في الدرس. فلكي يواطئ الذكر في قلبك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو له بالسلامة ولشرعه وسنته بالسلامة، فإنه من باب ما يحث على مواطأة ذكر القلب مع ذكر اللسان، هذا هو المراد. ولذلك فإنك تأتي بلفظ أيها النبي. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل بعد الصلاة.